السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند بداية الحقوق المتعلقة بالتركة، وقبل أن نبدأ نشير فقط إلى تعليق على أحد الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي، وهو أحد الأخوة كان يسأل عن أول من ألف في الفرائض، وعدنا أن نبحث المسألة. طبعا كما ذكرت في الدرس الماضي، يظهر والله أعلم أن أول من أفرد مؤلفا في الفرائض هو الإمام سفيان بن سعيد الثوري، متوفى سنة 61 ومئة للهجرة، لكن مؤلفه هذا على طريقة المحدثين ليس على طريقة علماء الفرائض، البحث عن وصول المسائل و نصيب الورثة، وإنما جمع فيه جملة من الآثار الأحاديث النبوية والآثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في كيفية القسمة. أما التأليف على الطريقة الحديثة في الفرائض، فيبدو والله أعلم أنه بدأ في أوائل القرن الرابع الهجري، ولعل من أوائل المؤلفات في هذا كتاب الكافي في الفرائض لأبي إسحاق الصردفي، والتهذيب في علم الفرائض والوصايا لأبي الخطاب الكلوذاني، هذه تعد من الأوائل التي ألفت. قد يكون هناك طبعا بعض الكتب لم تصلنا، الله أعلم بحالها. على أن الأمر كما ذكرنا في الدرس الماضي لا يهم كثيرا، لأن علم الفرائض علم موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من الكتاب والسنة، فكون أول من أفرد أو ألف لا يهم، لكن تذكر هذه للفوائد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالده ولجميع المسلمين والمسلمات. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب تسهيل الفرائض: الحقوق المتعلقة بالتركة. يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي: أولا، مهن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. ثانيا، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها، وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز، لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله أعلم. نعم، هذه الحقوق تسمى عند العلماء كما ذكر المصنف رحمه الله الحقوق المتعلقة بالتركة، فإذا مات الإنسان تعلق بتركته حقوق الخمسة هي هذه المذكورة، مؤن التجهيز والديون العينية والديون المرسلة والوصية ثم الميراث أو الإرث. طبعا هذه الحقوق حصل فيها خلاف بين الإمام أحمد رحمه الله وبين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع في أيها يقدم. الجميع متفقون على أنه إذا كانت التركة تفي بجميع هذه الحقوق الخمسة فلا إشكال ولا نحتاج إلى هذا الترتيب، وإنما هذا الترتيب يأتي في حال ضيق التركة أو قل التركة بحيث أنها لا تفي، يعني يحصل مشاحة، لو جهزنا الميت لم يبقى للديون العينية شيء، ولو قدمنا الديون العينية لم يبقى للديون المرسلة شيء، وهكذا بقية الحقوق التي سيأتينا تفصيلها. فإذا كان الأمر كذلك فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن تجهيز الميت مقدم على بقية الحقوق الخمسة أو بقية الأربعة من الخمسة، فإذا مات الإنسان نبدأ بمؤن تجهيزه من تركته. طبعا التجهيز أحيانا قد يتصور فيه يعني نوع من الكلفة بحيث أنها تأتي على شيء من مال الميت أو تركته، وأحيانا لا يتصور شيء، لأن الأمر إذا كان عندنا هنا كما هو معلوم يعني الكفن يتبرع به والقبر جاهز ومحفور والسيارات يعني التي تنقل الموتى متبرع بها، فالأمر يسير الحمد لله. لكن يحصل أحيانا أن يموت الإنسان، خصوصا الإنسان الغريب، أن يموت بعيدا عن أهله فيحتاج إلى أجرة نقل تابوت أو ما أشبه ذلك، وأحيانا قد يحتاج فعلا إلى الكفن ويكون عند بعض الناس مؤثرا أو قيمته يعني فيها نوع من الغلاء أو ما أشبه ذلك، وكذلك الحفر إذا كان الحفار لا يحفر إلا بأجرة. ثمان التجهيز تقدم عند الإمام أحمد رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة. الإمام أحمد رحمه الله يستدل بجملة من الأدلة القوية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن الموتى من الصحابة ولا يسأل عن ديونهم، كان يكفن الموتى من الصحابة ولا يسأل عن ديونهم، كما كفن خباب بن الأرت كما في الصحيحين في الجبة التي وضعها على رأسه أو وضعت عليه، إن وضعت على رأسه بدت رجلاه وإن وضعت على رجليه بدا رأسه، وكذلك كفن حمزة رضي الله تعالى عنه، وكذلك في الرجل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقصته راحلته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ثوبي الإحرام، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو لا. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء وكانوا يستدينون، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند اليهودي كما في صحيح مسلم، فمن باب أولى الصحابة، ومن كان لا يوجد عنده إلا جبة أو شملة يلبسها فهو مظنة للدين والقرض والسلف والحقوق، ومع ذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. والجانب الآخر دليل من حيث النظر، يقولون أو يرى الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الإنسان إذا أفلس في الحياة فإن نفقته الواجبة التي يعني لباسه ونفقته التي يعيش منها ومسكنه ونحو ذلك تقدم على حقوق الغرماء، فكذلك بعد موته بل هو أولى. أما بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فيرون أو يقولون في وجه التقديم إن هذه الحقوق الديون العينية تعلقت بتركة الإنسان قبل وفاته، وما كان متعلقا قبل فهو مقدم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن قول الإمام أحمد أصوب وأولى بالصواب لاستناده إلى الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في هذا الجانب. ثم إن هذا من الإحسان للميت، من الإحسان للميت أن يبدأ بهذه الأمور. طبعا معنى التجهيز اشترط الفقهاء فيها أن تكون بحد الوسط بدون مغالاة لا إسراف ولا تكثير، يعني التكفين والتجهيز الجائز شرعا البعيد عن البدع والمغالاة ونحو ذلك. طبعا في بعض الجهات كما تعلمون يكفن الإنسان في ثياب حرير ويدفن حوله يعني أشياء من الذهب ونحو ذلك، يوضع في بعض القبب ونحو ذلك، كل هذه لا تدخل في كلام أهل العلم لأنها من البدع المحرمة. إذن هذا هو الحق الأول وهو معنى التجهيز الميت، وهو طبعا على هذا الخلاف الذي ذكرناه. من مات وليس له مال فإنه يكفل أو نفقة تكفينه على من تلزمه نفقته حال الحياة، كالابن أو الأب العكس، إذا كان أحدهما ينفق على الآخر فلو لم يكن له مال فإن نفقته على من تلزمه، فإن مولى التجهيز على من تلزمه نفقته حال حياته. وإما إن لم يوجد من يكفله من الأقارب، كون الأقارب مثلا كلهم فقراء، فإن هذا يجب على عموم المسلمين من فروض الكفايات، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، فإن تركوه جميعا فإنهم يأثمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ليس له مال فمؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من الأقارب، فإن لم يكن فعلى بقية المسلمين، ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. هذا موطن الشاهد، أن من ظن أن هذا الميت لا يوجد من يكفله وهو مستطيع فإنه ينزل تكفينه عليه. نعم. لكن هذا السؤال، قصة الدينارين أو أبي قتادة الذي قتل أو مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هل عليه دين، فقالوا عليه ديناران، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. هذا الكلام كان بعد التكفين، كان بعد التكفين، ثم لا يأتي هنا الخلاف. هنا الخلاف في مسألة التركة الذي يترك مالا، هذه مسألة. يعني لا يدل هذا على تقديم مال التجهيز أو تأخيرها بحاله. ثم بعد ذلك تأتي الحقوق، ثاني الحقوق المتعلقة بعون التركة، المتعلقة بالتركة هي الديون المتعلقة بعين تركة الإنسان. الديون التي على الإنسان نوعان. النوع الأول يسمى عند العلماء ديون مرسلة، يعني تعلقت بذمة الإنسان، كالقرض الذي يقترض من شخص أو من إنسان. والنوع الثاني يسمى ديون متعلقة بعين من أعيان التركة، مثل الرهن، الإنسان الذي يقترض من البنك العقاري مثلا أو من إنسان آخر ويرهن عنده عين من أعيان ماله قد يحتاج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند اليهودي في شعير أو في طعام. فهذا هو الدين المتعلق بعين التركة، تعلق بعين تركة الإنسان، كعرش جناية العبد المتعلق برقبته. يعني هذا العبد المملوك، لو أنه الإنسان كان عنده عبد مملوك ثم هذا العبد جنى جناية توجب مال، جنى جناية توجب مال، فهذا العبد المملوك طبعا بعد وفاة سيده يعتبر من أعيان التركة، هو عين من التركة تنتقل بالميراث إلى الورثة الذين بعده، فيقال يعني هذا العبد متعلق يعني برقبته جناية، فيدفع برمته إلى من تعلق الحق له ويستخرج من التركة. وكذلك الدين الذي فيه رهن. طبعا هذه الديون أو الحقوق العينية قدمت على الديون المرسلة لتعلقها بعين التركة، هذا هو سبب تقديمها، لأنها متعلقة بعين التركة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث قال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وجاء أيضا فهو أسوة الغرماء. نعم. ثالثا، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، الديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع، سواء كان الدين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا. نعم. ثالث الحقوق المتعلقة بتركة الإنسان بعد الخلاف في الحقين الأولين، هذا الحق ليس فيه خلاف، يأتي على هذا الترتيب، فهو في المرتبة الثالثة بعد الحقين السابقين، هي الديون المرسلة. الدين المرسل هو الدين الذي لم يتعلق بعين من أعيان التركة، وإنما تعلق بذمة الإنسان. ومثالها الواضح القرض، إنسان اقترض مبلغا من المال أو استلف مبلغا من المال من عند إنسان، ومثل أيضا الزكاة التي تجب على الإنسان في ذمته، وكذلك الكفارة التي للآدمي والكفارة التي لله عز وجل. وسواء يعني كان هذا الحق أو هذا الدين المرسل لله أو للآدمي، لا خلاف بين العلماء في عده من الديون المرسلة، لكن الخلاف بينهم هو في تقديم الديون المرسلة على بعضها البعض. بعض العلماء يقول، والكلام طبعا كما قلنا عند المشاحة، أما عند السعة في المال فلا حرج في التقديم أو التأخير، لكن فيما لو كانت التركة قليلة لا تفي بدين الله ولا بدين الآدمي، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن حقوق الآدميين مقدمة لأنها مبنية على المشاحة فتقضي دين الآدمي، ودين الله عز وجل كالزكاة والكفارة مبنية على المسامحة والعفو، والله عز وجل جواد كريم. ومنهم من يرى أن ديون الله عز وجل مقدمة على ديون الآدمي، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ومن العلماء من يرى أننا نقسم التركة أو المال الموجود بين الغرماء بالحصص، يتساوون بالحصص، يعني يتحاصون كل على قدر ماله بطريقة رياضية، يعني تبحث في آخر الفرائض، كل إنسان يحصل على نسبة معينة تقابل ماله، وكذلك ديون الله عز وجل، فيتحاص الجميع في هذه الديون المرسلة. وهذا القول أولى بالصواب من القولين الآخرين، لأن فيه وفاء للأطراف جميعا، فيتقاسم الغرماء الدين، سواء كانت الفقراء والمساكين في حقوق الله، أو كان الدين لبقية الآدميين كالقرض ونحوه، يتقاسمونه بالحصص، كل يأخذ نسبة معينة من ماله فيما بقي بعد الحقين السابقين. نعم. وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده المعنى والإجماع. أما المعنى فلأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه، والواجب أولى بالتقديم من التبرع. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية. نعم، هذا الكلام فيما يتعلق بتقديم الدين على الوصية، يعني لماذا قدمناها في الفعل أو في العمل أو في الإخراج، قلنا الدين مقدم على الوصية، مع أن الوصية في القرآن الكريم كما ترون ذكرت قبل الدين، فلماذا قدم؟ طبعا سيأتينا الحكمة في التقديم بعد قليل يذكرها المؤلف رحمه الله. لكن نبقى في العمل. العمل أن الدين مقدم على الوصية في العمل، يعني في الإخراج والترتيب، وإن كانت الوصية مقدمة في الذكر. ويدل على هذا إجماع أهل العلم رحمهم الله، حكاه الترمذي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله حكوا الإجماع على تقديم الدين على الوصية. وعمدة الإجماع هو حديث علي بن أبي طالب هذا الذي معنا، وهو قوله: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. تتمة الحديث. طبعا هذا الحديث فيه أو في إسناده مقال، لكن أكثر العلماء يصحح هذا الحديث ويرى أنه لا يقل عن مرتبة الحسن. لكن على كل حال الإجماع منعقد عليه، والمعنى واضح، لأن الوصية تبرع والدين واجب، والواجب مقدم على الوصية التي هي تبرع، بالإضافة إلى إجماع أهل العلم رحمهم الله على تقديم الدين على الوصية. يبقى معنا ما هي الحكمة في تقديم الوصية على الدين. أهل العلم استنبطوا أو توصلوا إلى جملة من الأسباب أو الحكم التي يمكن أن يجاب بها عن تقديم الوصية في الآية. نعم. فإن قيل: فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ فالجواب: إن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب. وأيضا فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تتهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها، والله أعلم. نعم، أسباب التقديم هي ثلاثة أسباب. أولها أن الوصية كما ذكر المؤلف تبرع، والتبرع قد يتساهل الورثة فيه، ولذلك قدم من باب العناية به، بخلاف الدين فإن الدين واجب، والورثة في الغالب يعني لا يتساهلون في الواجبات، بل إن ورثة الإنسان وأقارب الإنسان بعد وفاته مباشرة يعني يقفون ويعلنون للناس من كان له دين عند فلان أو عند قريبنا المتوفى فليتقدم كما تعلمون. فهذا أمر واضح وجلي. وأيضا من أسباب تقديم الوصية على الدين في القرآن في الذكر أن الدين له من يطالب به، بينما الوصية قد لا يعلم عن صاحبها أصلا، قد لا يعلم عن صاحبها أصلا وبالتالي يعني لا يطالب. وأحيانا تكون الوصية لجهة بر أو جهة إحسان كما هو معلوم، قد تكون الوصية لوارث لشخص محدد بعينه، فلان من الناس له كذا أو يوصى له بكذا، وقد تكون لجهة بر وإحسان، قد تكون طبع كتب نشر يعني علم ونحو ذلك، فلذلك قدمت من باب العناية حتى لا يتهاون ويتساهل بها الورثة. وأيضا السبب الثالث أن الدين حق للحي، أن الدين حق للحي وهو صاحب الدين، بينما الوصية حق للميت. وحقوق الميت يجب العناية بها براءة للذمة، ولذلك الله عز وجل في آيات الوصية من سورة البقرة قال: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. فهذا يدل على العناية بالوصية وأنها مقدمة يعني في الذكر من باب الاهتمام، وإلا من حيث العمل فإن الدين يقدم على الوصية. نعم. رابعا: ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، فأما الوصية لوارث فحرام غير صحيحة قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، الوصية هي الحق الرابع المتعلق بتركة الإنسان على ما سمعنا في تقديمها في الذكر وتأخيرها في العمل على الدين. الوصية كما يقول العلماء هي تصرف أو تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان هذا في الأعيان أو في المنافع. وهذا تعريف علماء الأحناف وهو أشمل. أما علماء الحنابلة فيعرفون الوصية بقولهم: إن كانت الوصية في التصرف فهي يقولون الأمر بالتصرف بعد الموت، وإن كانت في المال فهي التبرع به بعد الموت، لأن الإنسان يوصي بأمرين: يوصي بتنفيذ يعني الحقوق التي عليه ونحو ذلك وهذه وصية، ويوصي بجزء من ماله يتبرع به. فالوصية هي تمليك، يعني بمعنى آخر أن الإنسان يملك أو يتبرع بجزء من ماله لأحد الناس قريبا كان أو بعيدا أو لجهة من الجهات الخيرية. والعلماء اشترطوا في الوصية حتى تكون مشروعة ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون الوصية لغير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات المواريث قرأها على الناس ثم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الأمر في بداية الإسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي كان المال لغير الأقارب كما تعلمون، لا يرث من الأقارب إلا من تميز بصفات معينة. ثم جاءت مرحلة أخرى كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل فرض وأوجب الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم جاءت المرحلة بعد ذلك بنسخ الوصية وبيان الوارثين والوارثات ونصيب كل منهم. فلما نزلت آيات المواريث من سورة النساء قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن العلماء والمفسرين يقولون إن هذه الآية نسخ منها الوجوب فقط، وجوب الوصية، وأن استحبابها فهو باقي للورثة الذين ظروفهم يعني لا تسمح مثلا أو فيهم نوع من الفقر كما سيأتي إيضاحه بعد قليل، إذا أجاب الورثة ذلك، وإلا فإن الوصية مستحبة لسائر الناس عموما وجهات البر وما إلى ذلك، حتى الكافر الذي لا يتقوى بهذا المال على حرب الإسلام تجوز الوصية له. وقد يعني أوصى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأقاربهم من الكفار والمشركين. لكن الإنسان ينبغي أن يوازن بين ما تركه من مال وبين حال الورثة الذين من بعده، فإن كان يعلم أن ورثته ضعفاء وفقراء فالأولى وماله قليل فالأولى أن لا يوصي، لأن الأمر مستحب والمستحبات فيها سعة الحمد لله ليست كالواجبات. ولذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مال أعظم أجرا عند الله من مال يتركه الإنسان لورثته من بعده. وفي حديث سعد بن أبي وقاص المشهور في الصحيحين عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي أشرف منه على الوفاة، قال: يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وجاء رجل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فيعني قال لها: يعني عندي 4000 دينار أو درهم ولي 3 أبناء، أفأتصدق بشيء من مالي؟ فقالت: اجعل 4 للـ3، اجعل 4 للـ3. وأما إذا كان الإنسان مقتدر وماله كثير وورثته يعني أوضاعهم وأحوالهم حسنة فلا بأس للإنسان أن يتبرع، لأن هذا من الصدقة التي تنفع الإنسان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في حسناتكم. والشرط الثالث من شروط الوصية أن تكون في حدود الثلث، لا تزيد على ثلث المال، استدلالا بحديث أبي هريرة الذي سمعناه، واستدلالا بحديث سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وبعض العلماء يرى أن الأولى في حق الإنسان أن لا يزيد عن الخمس، لأنه هو الذي رضيه الله عز وجل لنفسه. وهذا المذهب ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: أرضى بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. فالمستحب للإنسان ألا يبلغ الثلث، وأن يكون في حدود الربع أو الخمس. والإمام النووي رحمه الله يقول: الأمر في هذا يعود لتركة الإنسان وحاله، فإن كان غنيا وماله كثير وورثته أغنياء أو أقوياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، وإن كان ورثته فقراء وماله قليل فلا يزيد على الربع أو الخمس كما أثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم. فالأمر في هذا يرجع إلى تركة الإنسان وماله، لكن الجميع متفقون على أنه لا يجوز الزيادة على الثلث. هذان الشرطان، الوصية لغير وارث والزيادة على الثلث، لو أن الإنسان أوصى لوارث أو أوصى بزيادة على الثلث فإن الأمر يتوقف على إجازة الورثة. إن أجازوا الورثة الوصية لأحد الورثة أو أجاز الوصية بلا زاد على الثلث فلا حرج، تخرج، وإن ردوها فإنها ترد وترجع إلى الثلث، ولا يعطى الوارث إلا نصيبها المقدر له شرعا. والشرط الثالث من شروط الوصية هو أن تكون في جهة خير وبر وإحسان، وأن لا تكون في معصية، وأن لا تكون في معصية. قال المؤلف، نعم اقرأ وصية. والوصية لوارث من تعدي حدود الله، لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، يعني الوصية للوارث يرى بعض العلماء أنها من تعدي حدود الله عز وجل، وبعضهم يستدل لها بما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، فإذا حضره الموت جار في وصيته فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 70 سنة، فإذا حضره الموت عدل في وصيته فدخل الجنة. وهو حديث حسن، لكن الأولى في هذا أن يقال إنها ليست على كل حال من تعدي حدود الله. قد يكون الإنسان أحيانا معذور، عنده أحد أقاربه ضعيف ومحتاج وعليه دين، فيخصه بشيء من الوصية، فيبقى الأمر في هذا متعلقا بإجازة الورثة وعدم إجازته، فإن أجازوها نفذت وإن ردوها ردت. نعم. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث، لكن إن أجاز الورثة المفسدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية، لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني. نعم، الإجازة الوارث بالوصية من حق الورثة والحق لهم. وقد أجمع العلماء أيضا على أن أصحاب الميراث يتصالحون فيما بينهم ويتخارجون فيما بينهم، كما ذكر الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالورثة فيما بينهم يتصالحون، يعطون هذا زيادة، يعطونها، ينقصون من حق هذا، هو مبني على الرضا والتسامح والصلح، فإذا رضوا فلا حرج في ذلك. وقد يكون الإنسان كما قلت أحيانا مضطر أن يوصي لأحد الأقارب الذين لأحد الورثة الذين يعني يكونون عليهم ديون أو أوضاعهم وأحوالهم ضعيفة ولا يستطيعون التكسب، ويعلم أن في ورثته من هو غني عن هذا المال، فالأمر في هذا إن شاء الله ميسور، على أن الإنسان ينبغي له أن لا يلجأ إلى هذه الأمور إلا عند الضرورة. أما يعني كما يفعل البعض أحيانا قبل في مرض موته المخوف يكتب ماله للزوجة أو يكتب لأحد الورثة، فهذا لا ينبغي وهو من المضارة في الوصية. نعم. وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه، لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه